وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فهو الرحمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر المهيمن القوي القهار الكبير المتعال القاهر فوق عباده يسبح الرعد بحمده عزيز ذو انتقام قيوم لا ينام وسع كل شيء علما يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يدبر أمر الممالك يأمر وينهى يخلق ويرزق يميت ويحيي يعز ويذل يقلب الليل والنهار ويداول الأيام بين الناس فتارة في غنى وتارة في فقر وتارة في عز وتارة في ذل وتارة في صحة وتارة في مرض وتارة في حياة وتارة في موت يقلب الله الليل والنهار أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن يغفر ذنبا ويفرج هما يكشف كربا يغني فقيرا يجبر كثيرا يهدي ضالا يغيث لهفانا يشبع جائعا يكسو عاريا يشفي مريضا ويعافي مبتلى يقبل تائبا ويجزي محسنا ينصر مظلوما ويقسم جبارا ويستر عورة ويؤمن روعة ويرفع أقواما ويضع آخرين. هذا التأمل في هذه الشؤون الإلهية العظيمة في أفعال الله سبحانه يزيد الإيمان. فمن عرف الله العظيم أجله، ومن عرف البر الكريمة والسلى، ومن عرف الجبار خاف عقابه، ومن عرف التواب تاب وأمله.